بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعالم يوم القيامة فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له: ما لك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه، وأنهى عن الشر وآتيه. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ويقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لقد من الله علينا بأن جعلنا مسلمين، فله الحمد كله وله الفضل كله، ولولا رحمة ربنا علينا لكنا من الخاسرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي رزقنا عالما عاملا ورعا تقيا، بالدين قائما، بالنصح عاملا، لم ينظر إلى ما في جيوب الناس، وإنما نظر إلى ما فرض الله عليه من تعليم الناس ضروريات الدين، فقام بارك الله فيه بإحياء السنة وإماتة البدعة، فقام بارك الله فيه منذ أن وطأت قدماه بلاد الشام بتعليم الصغير والكبير، بتعليم الغني والفقير، بتعليم المثقفين طلاب الجامعات والخريجين وعوام الناس أصحاب الحرف والمهن، قام بتعليمهم جميعاً ضروريات علم الدين، لأن هذا الدين إنما بعث به رسول الله ليعلم للناس.